بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما أخذناه بالأمس في حديث الذباب الذي في صحيح البخاري. قال: أولئك الذين هم أعداء السنة. قالوا: الشبهة الثانية أن هذا الحديث حديث آحاد، أن هذا الحديث حديث آحاد، فنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم مظنونة وليست متحققة. ونحن نقول لهم: حديث الآحاد من هو الذي قاله؟ من هو الذي ذكر؟ هل ثبت؟ ما دام أن الحديث ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، فلماذا تتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين لكم هذا التفصيل أن الحديث إذا كان آحاد، إذا كان آحادا لا يقبل؟ تعلمون ما معنى الآحاد؟ هم يقسمون الحديث إلى قسمين، يقولون حديث متواتر وحديث آحاد. الحديث المتواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني عندهم ما يقبل في العقيدة إلا أن يكون الحديث متواترا، يعني رواه حوالي 20 صحابي أو 30 صحابي. أما إذا روى الحديث صحابي أو 2 أو 3 أو 4، يقولون هذا حديث آحاد، لا نقبل حديث الآحاد. من أين أتيتم بهذا أنكم ما تقبلون حديث الآحاد؟ من هو الذي قاله حديث الآحاد؟ هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لا، قلنا: كيف وقد أثبته علماء الحديث؟ وإن قالوا نعم قاله، فنقول: كيف تردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل اشترط في كل حديث أن يرويه 20 أو 30 من الصحابة؟ ما دام أنه قد رواه صحابي واحد وثبت السند إلى هذا الصحابي بالسند الصحيح وأثبته علماء الحديث فيكفي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل من عنده آحادا، بعث معاذا إلى اليمن، هل قال لأهل اليمن: انتظروا حتى يأتي 30 صحابي ويعلمونكم العقيدة؟ كان يقول لمعاذ: علمهم، أخبرهم أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وكان معاذ يعني ثم بعد ذلك أخبرهم بالصلاة، وأن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم بالصيام، وهكذا كان يبعث الرسل آحادا، يبعث الرسل آحادا. وذلك الرجل الصحابي الذي جاء من في أثناء ما تغيرت القبلة، جاء والصحابة يصلون في قباء وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، لأن القبلة أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله التوجه إلى البيت الحرام إلى الكعبة، فبعد 16 شهرا. فجاء ذلك الصحابي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، والناس يصلون فيه وهو في وسط الصلاة، ويناديهم: قد نزل الليلة قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها وهم في الصلاة، ما قالوا هذا حديث آحاد، هذا واحد لازم نتأكد، هذا واحد ثقة. إذا كان الراوي ثقة فيكفي، هذا راوي ثقة. فتحولوا وهم في صلاتهم، ما تأخروا حتى الصلاة الثانية، تحولوا وهم في صلاتهم وتوجهوا إلى الكعبة. فهذا الشيء مقرر عند علماء الإسلام، الأخذ بحديث الآحاد. وقد كتب البخاري بابا في كتابه صحيح في الصحيح حول حديث الآحاد، وأورد أحاديث كثيرة فيها قبول حديث الآحاد. فهذه الشبهة، هذه الشبهة من أكبر الطعن الذي يطعن به أعداء السنة، ما عرفوا كيف يردون الأحاديث، يعني يحاولون من هنا ومن هنا يردون الأحاديث، ما عرفوا، يقولون حديث آحاد. إذا لو لم تقبل الأحاديث المتواترة، ما هي إلا أشياء قليلة بالنسبة للأحاديث التي هي أحاديث آحاد. وأحاديث الآحاد صحيحة، فتأخذ بها ما دام أنها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شبهة عارية عن الصحة، هم يدخلون بها على في أشياء كثيرة جدا إذا عجزوا عن رد الحديث وعجزوا عن أخذ شيء منه يقولون هذا حديث آحاد لا نقبل حديث الآحاد. فنقول لهم وأنت الذي يا أيها المتكلم ما نقبل كلامك هذا يا أيها الذي تقول لا نقبل خبر الآحاد لأنك واحد أنك واحد. فهذه شبه كلها أملاها عليهم الشيطان. ما هي حجتكم أن لا تقبلوا الحديث إلا إذا كان متواترا ورواه جمع كبير؟ بهذا تعطلون الأدلة الكثيرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا انظروا هذه الآية معناه إذا كان هذا الرجل الذي يأتيك بالخبر إذا كان فاسقا تبين لازم تتبين من الخبر. ما هو المفهوم من هذه الآية مفهوم المخالفة؟ أنه إذا كان الرجل الذي يأتيك بالخبر ليس بفاسق وهو ثقة فما يحتاج أن تتبين تصدقه. والمؤمن إذا قيل له صدق وإذا قال صدق. فإذا جاءك من تثق بعدالته بالخبر تقبله منه إذا لم يكن فاسقا. فهذا الباب باب مهم وهو مسألة حديث الآحاد. تجدونهم إذا عجزوا عن الحديث وعجزوا عن الطعن فيه ما عرفوا من هنا ومن هنا يلجأون إلى هذه الشبهة العقيمة ويقولون هذا حديث آحاد ما رواه إلا واحد من الصحابة ما رواه إلا اثنان ما رواه إلا ثلاثة أو أربعة لازم يكون متواتر. كم هي الأحاديث المتواترة؟ قليلة جدا بالنسبة لأحاديث الآحاد. بهذا بهذه المكيدة تعطلون آلاف الأحاديث. كلما طرحت لهم حديثا ينسف عقائدهم الفاسدة قال هذا حديث آحاد ما نقبله. من أولا من وافقكم على هذه القاعدة التي قعدتموها وأصلتموها؟ ما وافقكم عليها علماء الإسلام أنه ما يقبل في الأحاديث في العقيدة إلا ما كان من حديث من أحاديث التواتر فقط ولا تقبل أحاديث الآحاد. نحن لا نوافقكم عليها أصلا وفصلا. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عندنا حق لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا على العين والرأس كثيرة يعني جدا وأكثرها أحاديث آحاد ومعروفة عند علماء الإسلام أنه أهم شيء أن الحديث يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا التفات إلى كلامكم بأنه حديث آحاد. فإياك أن تسمع لمثل هذه المقولة ستسمعها في الشبكات وفي عند أولئك المرجفين تسمعها عندهم وهم يقولون هذا حديث آحاد. وبعض الناس مسكين ما يعرف ما معنى حديث آحاد إذا سمع المبتدع وأصحاب الشبهات يقولون هذا حديث آحاد ما يقبل. فتجد هذا مثل الببغاء يقول هذا حديث آحاد. طيب ما وماذا فيه لو كان حديث آحاد ما يقبل؟ هل إذا أتيت أنت إلي وأنت عندي ثقة وجئت إلي وقلت يا أخي يعني حصل اليوم كذا وكذا في السوق أقول لا أنت واحد أنت لا أحد اذهب وأتني بثلاثين واحد حضروا هذه الحادثة من أجل أن أصدقك؟ هذا ما يقوله عاقل إنما ما عرفوا كيف يعني يعملون لهذه الشيء فقالوا بهذه المقولة الباطلة والعارية عن الصواب. فهذا هو الخلاصة في الرد على مسألة حديث الآحاد. وستأتينا إن شاء الله بالتفصيل في دروس يعني متأخرة في هذه المسألة لكن هذه خلاصة الرد عليها. من جاءك وقال هذا حديث آحاد نقول له ماذا فيها لو كان حديث آحاد؟ وحديث الآحاد من هو الذي قاله؟ قل له هكذا. من هو الذي قال لو كان هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يقولون حديث آحاد. طيب من هو الذي قاله حديث الآحاد هذا الذي ما رواه مثلا إلا عمر بن الخطاب أو رواه غيره وما ثبت إلا عن عمر بن الخطاب؟ نقول له من هو الذي قال إنما الأعمال بالنيات؟ فإذا قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقول فما حجتك أن ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لك ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلمات؟ من أين أتيت بها أنك ما تأخذ في العقيدة إلا بحديث متواتر؟ هذا أكبر رد عليه. ثم نقول له: الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، أرسله الله واحدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى البلدان، يبعثهم واحدا واحدا آحاد، ويعلمونهم العقيدة. وكم من الحوادث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون واحد هو الذي يأتي بالخبر فيقبلونه، لا يقولون بقاعدتكم هذه الباطلة، يقول لا بد أن تكون متواترة حتى نقبل. فلا، هذه عندنا غير صحيحة، وذا والرد عليها في هذا الحديث وفي غيره. إذا سمعت من يقول هذا حديث أحد ما نقبله، فاردد كلامه من أوله إلى آخره بهذه الأدلة والبراهين الجلية الواضحة التي لا يردها إلا من ينكر يعني طلوع الشمس في رابعة النهار، ويقول هذه ليست بشمس وهي شمس في رابعة النهار يراها الناس جميعا. فهذا هو الرد على هذه الشبهة التي ذكروها في ضمن حديث الذباب، وبقيت شبه لهم في هذا الحديث نكملها إن شاء الله في الدروس القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.